أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الدرس 11 من دروس السيرة النبوية في فترة مكة. في الدرس اللي فات اتكلمنا عن الأزمة الخطيرة اللي عصفت بمكة عندما تجمع بنو عبد مناف لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن الحصار الاقتصادي البشع الذي قام به الكفار. اتكلمنا برضو عن فك هذا الحصار وخروج بني عبد مناف من الشعب في السنة العاشرة من البعثة النبوية. بدأت السنة العاشرة بمرض أبي طالب. أبو طالب كان معدي 80 سنة، تخيلوا كبير جدا جدا في السن. ثلاث سنين من أكل ورق الشجر والجلود والحذر والترقب والقلق، كل الحاجات دي تعبت قوي قوي أبو طالب. أبو طالب سنه كبير وما استحملش كل المشاكل دي، دخل في دور مرض شديد جدا. الناس كلها بقت متوقعة انه ممكن يموت في اي لحظة. زعماء الكفر اجتمعوا من تاني، قالوا انا نخاف ان يموت هذا الشيخ فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى اذا مات عمه تناولوه. يعني قريش خايفة من اذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت ابي طالب، فتعيرها العرب بأنها استغلت موته لإذاء ابن أخيه. سبحان الله، يعني عندهم بقايا حياء كانت عند أهل الجاهلية. طيب يعملوا إيه؟ قالوا نروح لأبي طالب نقول له في صراحة يشوف لنا أي حل مع محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت. عملوا وفد مهيب، 25 واحد، كان منهم أبو جهل وأبو سفيان وعتبة بن ربيعة. عتبة طبعا ده بتاع المفاوضات اللي قلناها في الدرس اللي فات. فعتبة بن ربيعة كان موجود، أخوه كمان شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف، غيرهم كتير. قالوا له إيه؟ قالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت، تراجل لك مكانة كبيرة جدا عندنا، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك. بصراحة كده احنا خايفين إنك تموت، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. يعني تنازل جديد. الحقيقة العرض ده مغري جدا جدا من زعماء مكة. قبل كده كانوا بيساوموا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يسيب فكرة الإسلام، دلوقتي بيقولوا لا، هو ممكن يفضل مسلم والناس اللي معاه برضو يفضلوا مسلمين، وإحنا نفضل على ديننا ومحدش فينا ليه دعوة بالتاني، ودول هيعيشوا جنب دول، مفيش حد هيأذي حد. لكن في مقابل إيه؟ في مقابل ألا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتقدات أهل قريش، ألا ينكر عندهم منكرا ولا يأمر عندهم بمعروف، ألا ينصح أحدا بتطبيق أحكام الله عز وجل على عباد الله. يعني عايزين يصلوا مفيش مانع، عايزين يطوفوا بالكعبة مفيش مانع، لكن ملهمش دعوة بالدنيا ماشية ازاي في مكة. يفصلون دينهم عن دنيا مكة تماما، فصل كامل بين الدنيا والدين. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه خارج من الحصار الرهيب اللي قعد 3 سنين، والمسلمين تعبانين، وبنو عبد مناف هي كمان تعبان، وأبو طالب هيموت، ونص المسلمين مهاجر للحبشة. يعني الوضع في مجمله يا إخواني ضعيف. اللي يشوف الوضع ده يعتقد إن ديت فرصة كبيرة جدا جدا للمسلمين. أبو طالب أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له في حضور المشركين، قال له هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد قال له إيه؟ قال يا عم أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال أبو طالب وإلى ما تدعوهم؟ قال أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة واحد. موضوع بسيط جدا والله يا إخواني، كان أمر الإيمان عليهم بسيط جدا. أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة واحدة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. طبعا القرشيون يا إخواني ما كانوا يحلمون أبدا بوحدة العرب، العرب بس، وفوق كده كمان العجم، هذا فوق حدود التخيل. هم فين وفارس فين؟ هم فين والروم فين؟ كل ده بكلمة. أبو جهل بقى قاعد يتخيل نفسه ملك والعرب كلها بتسمع كلامه، وكمان كسرى وقيصر طبعا، كان مخه صغير قوي أبو جهل ده. المهم لقى نفسه بيقول إيه هي الكلمة دي؟ يعني اندفع كده وبعدين اتهور كالعادة، وقال وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. عايز كلمة واحدة بس؟ ده احنا نديك عشر كلمات كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. أبو جهل واللي معاه تجننه، أنت لسه مصر على اللي أنت فيه؟ أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. سبحان الله، مساكين والله يا إخوة هؤلاء الكفار، مساكين هؤلاء الذين عاشوا يقاتلون من أجل قضية خاسرة، والله بيتعبوا وبيسهروا وبيحزنوا وبيتألموا، وبعدين إيه النتيجة؟ النتيجة لكل هذا التعب والسهر والكد والعرق، يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هي دي العيشة اللي عايشينها، اجتماعات، مؤتمرات، لقاءات، حذر، ترقب، رعب وهلع، لا عارفين يطمنوا ولا عارفين يناموا ولا عارفين يستمتعوا حتى بحياتهم. فإن له معيشة ضنكا، وفوق كده ونحشره يوم القيامة أعمى. يا لطيف، نسأل الله العافية. كلمة واحدة تعطونها تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. الصحابة يا إخواني قالوا هذه الكلمة، قالوا لا إله إلا الله، سبحان الله، قدروا فعلا يجمعوا العرب، جمعوا كل العرب تحت راية واحدة، وبعدين خلصوا العرب وطلعوا على غيرهم. سقطت عروش كسرى وقيصر وغيرهم من ملوك الأرض بجيش لا إله إلا الله، فتحت بقاع مهولة بلا إله إلا الله، دخل الناس في دين الله أفواجا بلا إله إلا الله. أيوة، كل ده يا إخواني والله حصل بلا إله إلا الله، كل ده حصل بمنهج الإسلام. واللي ما خلاش لا إله إلا الله منهجه كان إيه مصيره؟ كلهم هيتسحبوا بعد كده في قليل بدر، زي ما هنشوف في دروس المدينة، ذلة في الدنيا وذلة في الآخرة. لا إله إلا الله. يبقى المفاوضات فشلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقف فضل كما هو عليه كم شهر في مكة بعد هذا الموضوع. وبعدين سبحان الله دخل المسلمون في ابتلاء جديد، حلقات متتابعة يا إخواني من الابتلاء والتمحيص، حياة كلها كلها ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مين أكتر واحد كان بيساعد المسلمين؟ أبو طالب. يبقى علشان محدش يفتكر أن الدعوة معتمدة على إنسان معين، مهما كان هذا الإنسان لازم هذا الإنسان يبعد، لازم يموت، ونشوف إيه اللي هيحصل للدعوة. سبحان الله، هنلاقي الدعوة برضو ماشية ماشية زي ما هي، لأنها دعوة ربنا سبحانه وتعالى، مش مرتبطة بموت إنسان ولا بحياة إنسان ولا بأي إنسان مهما كان هذا الإنسان. مات أبو طالب في السنة العاشرة من البعث. هيا يا إخواني، موت أبي طالب كان مأساويا إلى أبعد درجة، مش بس علشان مات، ومش بس علشان كان بينصر الدعوة وبيحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، موت أبو طالب كان صعب جدا جدا، لأنه مات مشرك يا إخواني، مات كافرا، مات على غير الحق الذي طالما دافع عنه. يا سبحان الله، في يوم موته راح له الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أبو جهل عنده سبق علشان يتأكد أنه هيموت من غير ما يغير دينه القديم، من غير ما يسيب هبل. يا سبحان الله، مسكين والله يا أبو جهل. في ناس كده تلاقيها شعلة نشاط، شعلة نشاط لكن في الباطل. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيجري على أبي طالب، نفسه يلحقه قبل ما يموت، بقاله 10 سنين بيكلمه في الإسلام، والتاني رافض سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم عارف أنه لو مات كافر يبقى المصير جهنم. سبحان الله، بعد كل هذا الدفاع والكفاح والتعب والنصب يخلد في النار. الرسول داخل في منتهى السرعة على أبي طالب، قال له أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. الراجل خلاص بيموت، هيقول الكلمة ويموت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له قول كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله أدافع عنك. الرسول بنفسه هيقف يدافع عنه، هيقف يشفع عليه. سبحان الله، أبو جهل طبعا واقف الآن هيموت، لو آمن أبو طالب فقد تؤمن قبيلة بني هاشم، ولو حصل كده ممكن تؤمن مكة، وهو هيروح في الرجلين. فوقت يستخدم كل إمكانياته وطاقاته، عايش لقضيته تماما. قال أبو جهل: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال يعني أبو جهل كان بيحب عبد المطلب قوي، ده بيكره كل بني هاشم وطول عمره بينافس بني هاشم وبيحارب بني هاشم، لكن بيلمس في أبي طالب التقاليد. وسبحان الله، عملت لك إيه التقاليد يا أبو طالب؟ المهم أبو طالب واقف حيران بين الاثنين، بين أعظم الخلق وأبلغ البشر صلى الله عليه وسلم، وبين فرعون هذه الأمة وإمام الكفر أبي جهل لعنه الله. وفي الآخر إيه النتيجة بعد التفكير؟ إيه القرار قبل ما تموت؟ قال: على ملة عبد المطلب، هبل واللات والعزة والحاجات دي. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله يا إخوان. تخيل مدى الألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيحب عمه جدا جدا، وكان شايف بعينيه مدى الجهد اللي كان أبو طالب بيعمله وقد إيه خدم الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في حزن شديد: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هو حاسس أن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقول لا ما تستغفرلوش، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم، وخلي بالك، أنهم أصحاب الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل بعد كل البهدلة اللي تبهدلها أبو طالب، بعد الحصار 3 سنين وقاعد ليل نهار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قاعد ليل نهار بيسمع منه، لكن من أصحاب الجحيم. سبحان الله، لأنه ما قالش كلمة واحدة، كلمة واحدة هي أثقل من كل أعمال بني آدم: لا إله إلا الله. الحقيقة يا إخواني الموقف مؤثر جدا جدا. الواحد قد إيه بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على أننا بفضل الله مسلمين. ساعات في ناس كتير جدا جدا ما بتقدرش قيمة الكلمة اللي شايلها، كلمة لا إله إلا الله. طبعا بعد موت أبي طالب الموقف اتغير تماما في مكة. أبو طالب كان ليه مكانة كبيرة جدا في مكة، وكمان كان على دينهم، فقريش على كل الكراهية وكل العداء اللي كانت بتعمله للرسول ما كانتش بتعمل كل اللي عايزاه، كانت عاملة برضو لأبي طالب حساب. لكن دلوقتي خلاص أبو طالب مات، الكفار اتجرأوا جدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. سبحان الله، مع كل اللي اتعمل قبل كده اللي انه بيعتبر انه ولا حاجة بالقياس اللي اتعمل بعد موت أبي طالب. يروي عبد الله بن مسعود فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت. كلام ده بعد موت أبي طالب، كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزوري بني فلان، يعني أمعاء الناقة بتاعة ناس كانوا لسه دبحين، فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد. يعني هو عايز واحد يجيب أمعاء هذه الناقة يحطها فوق ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، منتهى الاستهزاء ومنتهى السخرية. فانبعث أشقى القوم، كان مين؟ كان عقبة ابن أبي معيط لعنه الله، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. شوفوا عبد الله بن مسعود بيقول إيه، يقول: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. لاحظ الحسرة الشديدة في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود طبعا ليس له منع في مكة، لن يبكي عليه أحد، لو قام يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد هيتقتل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فجعلوا، أي الكفار، يضحكون ويحيلوا بعضهم على بعض، يعني يميل بعضهم على بعض، فرحانين قوي قوي بالإنجاز الكبير اللي عملوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية صغيرة. جويرية يعني كان عندها حوالي 10 سنين تقريبا في الوقت ده، فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال، خلي بالك بقى هيقول في المرة دي كلام أول مرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. قريش اتفاجئت يا اخواني، اول مره الكلام ده يحصل. وبعدين هم عارفين ان الرسول صادق، وعارفين ان الدعاء في مكه مقبول. ثم بدا الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي، قال: اللهم عليك بابي جهل، وعليك بعتبه بن ربيعه، وشيبه بن ربيعه، والوليد بن عتبه، واميه بن خلف، وعقبه بن ابي معيط. يقول عبد الله بن مسعود: وعد السابع فلم يحفظ. في رواية تانية بتقول إن السابع كان عمارة ابن الوليد. قال عبد الله بن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. كل دول اتقتلوا في بدر. الموقف يا إخواني بقى صعب قوي قوي في مكة، كل يوم مشكلة شكل. الألم بدأ يزداد برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحزن في قلبه بقى موجود على طول. مش بس أبو طالب مات، ومش بس مات مشرك، لا، كمان الكفار مش سايبينه. وسبحان الله، في هذا الجو من الأحزان والهموم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصيبة جديدة، هم جديد، حزن جديد. سبحان الله، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. اتعرض يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم لكل الابتلاءات، كل الابتلاءات اللي ممكن تحصل لإنسان: فقر، جوع، ضرب وتعذيب، سخرية، حروب وجهاد، فقد للأم وللأب وللجد وللعم، فقد للأولاد، فقد للأصحاب، ترك للديار، كل الابتلاءات. ودلوقتي سبحان الله، مع كل الهموم اللي عايشها هيدخل في ابتلاء جديد. ايه هو الابتلاء ده؟ ابتلاء فقد الزوجة، السند العاطفي الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت السيدة العظيمة الجليلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة إخواني كانت نعمة من نعم الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا كانت خير متاع الدنيا له، كانت صدر حنون ورأي حكيم. سبحان الله، عشرة طويلة جدا جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 25 سنة. في كل هذه السنين والله يا إخواني عمرها ما عملت مشكلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرها ما طلبت حاجة لنفسها، عاشت تساعده بكل طاقتها، كانت كل سعادتها إنها تشوفه سعيد. كانت فعلا نعمة يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول في حب عميق: آمنت بي حين كفر بالناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. سبحان الله، بعد كل هذا الارتباط الوثيق يا إخواني، أذن الله عز وجل بالرحيل. لابد لابد، كل نفس ذائقة الموت. ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاه. موت الزوجة يا إخواني بصفة عامة مصيبة. الرجل مسكين والله، مسكين فعلا بغير زوجته، وكل ما طالت العشرة كان الفراق أصعب. فإن كانت الزوجة صالحة كان الفراق أصعب وأصعب، فما بالك لو كانت الزوجة واحدة من أعظم نساء الأرض. هذه فعلا مصيبة كبيرة جدا والله يا إخوة، هذه من أشد المصائب التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول بيقول إيه، يقول: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. يعني أنت مش بتقارن السيدة خديجة بنساء قريش أو بمكة أو حتى بنساء زمانها، لا، أنت بتقارنها بنساء العالمين. هذه واحدة من أعظم أربع نساء في الخلق، تخيلوا، درجة عالية جدا جدا من السمو. هذه السيدة بهذا القدر وبهذه القيمة وبهذه المكانة فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، وسابته إمتى؟ بعد وفاة أبي طالب بأيام، وفي روايات قبل وفاة أبي طالب بأيام، يعني المصيبتين كانوا في وقت قريب قوي قوي. سبحان الله، حزن كبير قوي قوي قوي في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان محتاج حد يسمع منه مشاكله وهمومه ويفضفض له، يقول له: قريش عملت كذا وكذا وكذا، تقول له: معلش، ربنا معاك، ربنا هينصرك، كلمة حلوة، ابتسامة. كان محتاج، لكن سبحان الله، الموت يا إخواني لا يؤخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني ويا أخواتي والله تعب قوي قوي، مشواره صعب صعب فعلا. كل الأحداث دي بتحصل وهو عنده 50 سنة، 50 سنة كبر خلاص، وهن العظم، كثرت الهموم، تشعبت المشاكل. العملية مش بس موت أبي طالب، ومش بس موت السيدة خديجة، لا، مش بس الإزاء اللي بتعرض له من قريش، لا، الموضوع أكبر من كده كمان. إذا كان هو حصل معاه كده من قريش، فأكيد المسلمين التانيين بيحصل معاهم زي كده وأكتر، وهو شايل هم المستضعفين وحاسس بيهم وخايف عليهم مسؤولية كبيرة. وغير كده برضو في مشاكل المسلمين اللي قاعدين في الحبشة، أكتر من 100 صحابي وصحابية وقاعدين بولادهم بعيد عنه ومش عارف وضعهم إيه. دي كلها مشاكل وهموم خلت العام فعلا يطلق عليه بحق عام الحزن. لكن الأكتر من كل اللي فات، الهم الكبير الحقيقي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكتر حاجة كانت فعلا بتضايقه، هي بعد الناس عن الإسلام يا إخواني. الموقف اتجمد في مكة، تقريبا أغلقت كل أبواب الدعوة في مكة. في الظروف دي غالبا ما فيش حد هيؤمن، ودي حاجة كانت فعلا بتأثر في الرسول صلى الله عليه وسلم جدا جدا، لأن الدعوة فعلا كانت في دمه، ما يقدرش يقعد يوم أو يومين من غير دعوة، ومكة خلاص مقفولة. طيب يعمل إيه؟ معقولة ممكن يجي وقت الدعوة تقف فيه؟ مستحيل، الدعوة بالنسبة له زي المية وزي الهوى. طيب يتصرف إزاي؟ الموقف صعب، ربنا سبحانه وتعالى كان بيشفق عليه من كتر حزنه على الناس. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الرسول مش قادر يستحمل وقف الدعوة، يعمل إيه؟ فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمرة الأولى يا إخواني منذ البعثة، فكر أن يخرج بدعوته خارج مكة. قبل كده ما كانش فيه خروج من مكة أبدا، لأن أبواب الدعوة كانت مفتوحة فيها ولو بمشقة. لكن دلوقتي بعد ما الدعوة وقفت في مكة بقى فيه مبرر للخروج. درس مهم جدا، الداعية مش بيسيب أبدا مكانه ويخرج لمكان تاني إلا إذا المكان اللي هو عايش فيه خلاص اتقفل، الدعوة وقفت فيه. لكن قبل كده مسؤوليته الأساسية هي الناس اللي عايش معاهم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هيخرج، هيخرج فين؟ مدن الجزيرة كتير جدا جدا، القبائل فيها متعددة، يبتدي بإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فكر يبتدي بالطائف. اشمعنى الطائف؟ اوعى تفتكروا الاختيار ده كده عشوائي، ابدا. الرسول يا اخواني كان سياسي بارع وقائد محنك، بيدرس كل خطوه بدقه شديده. الطائف بتتميز عن غيرها من مدن الجزيره بحاجات مهمه جدا جدا. اولا تعتبر الطائف هي المدينه الثانيه في الجزيره العربيه بعد مكه، يعني مركز حيوي هام جدا جدا من مراكز الكثافة السكانية والتجارة، ليها مكانة كبيرة قوي قوي في قلوب العرب. عارفين المشركين لما كانوا بيقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتان هما مكة والطائف، فكانت مكانتها عالية جدا جدا والناس اللي فيها كتير. الحاجة التانية في الطائف قبيلة الثقيف، قبيلة الثقيف من أقوى القبائل العربية، واضح ان قريش بعد كده هتحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف قبيلة قوية تقبل ان هي تقف في وش قريش، وده مش سهل. وخلي بالك قبيلة الثقيف كانت في منتهى القوة، لدرجة ان هي القبيلة الوحيدة اللي استعصت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، ما قدرش يفتحها، قعد محاصرها شهر وما اتفتحتش، وفين بعد كده جم لوحدهم واسلموا. يعني فعلا قبيلة قوية ولها منعة ضخمة جدا. حاجة التالتة، المنافسة الدينية بين مكة والطائف كانت كبيرة جدا جدا. إذا كان مكة فيها البيت الحرام وفيها هبل، فالطائف فيها اللات، من أشهر أصنام العرب. كتير جدا جدا من العرب كانوا بيحلفوا باللات، حتى الناس اللي عايشة جوا مكة. واحتمال الطائف تشوف الدعوة ديت يبقى عندها رغبة إنها تسحب البساط من تحت أقدام مكة وتتبنى هذه الدعوة الجديدة الإسلام علشان تتفوق على مكة في موضوع الدين. حاجة الرابعة، إن الطائف قريبة نسبيا يعني من مكة، المسافة حوالي 100 كيلو. الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يبعد كتير قوي قوي عن مكة علشان التنسيق بين المركزين مكة والطائف يبقى سهل. الحاجة الخامسة، الطائف، وخلي بالك دي مهمة جدا، الطائف كانت عاملة زي المصيف بالنسبة لأهل مكة. أغنياء قريش بصفة عامة كان عندهم أملاك في الطائف، وبالذات بني هاشم وبني عبد شمس وبني مخزوم. لو دخلت الطائف في الإسلام هتبقى ضربة اقتصادية موجعة جدا جدا لقريش. علشان الحاجات دي الرسول قرر ان هو يبتدي بالطائف. راح امتى؟ راح في شوال من السنة العاشرة من البعث، سبحان الله، في نفس الشهر اللي مات فيه أبو طالب أو في الشهر اللي وراه حسب اختلاف الروايات. يعني ما فيش حاجة اسمها راحة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسافة إخواني بين الطائف وبين مكة 100 كيلو زي ما قلنا من شوية، الطريق كله صحراء، الجو حر، خلي بالك الكلام ده كان تقريبا في مايو أو يونيو سنة 619 ميلادية، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر، خلي بالك، قرر أن يقطع هذه المسافة ماشيا على قدمه، سبحان الله. طيب ليه؟ ما كانش صعب عليه أنه يوفر جمل أو حصان، لكن سبحان الله ده علشان ما يلفتش النظر ليه. إخواني لو شافوا مشرك راكب دابة وخارج من مكة هيعرف أنه مسافر وممكن الموضوع كله يقف. وعلشان نفس السبب نرجع برضو نفكر في حاجة تانية، شمعنا خد معاه زيد بن حارثة وما خدش معاه أي حد تاني من الصحابة؟ ليه ما خدش معاه مجموعة من الصحابة علشان يحموه؟ ليه ما خدش أحد فرسان قريش المسلمين زي حمزة أو عمر أو سعد أو الزبير؟ يعني واحد من الفرسان ممكن يحميه هناك في الطائف، لأن أي واحد من دولت لو خرج مع الرسول برا مكة هيلفت النظر، لكن لو خد معاه زيد بن حارثة وكان ساعتها متبني ومعروف بزيد بن محمد محدش هياخد باله من راجل ماشي ومع ابنه. فكر يا إخواني، فكر عالي جدا جدا. المهم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقعد يفكر، أروح لمين هناك؟ أبتدي بمين؟ الأمر الآن ليس دعوة فقط، بل دعوة وطلب للنصرة ضد قريش، كلام في منتهى الخطورة. قال في نفسي يعني مدام هطلب النصرة يبقى لازم أروح لسادة الطائف، الضعفاء لن يجيروه من قريش. ليس هذا تقليلا من شأن الضعفاء أبدا، لكن هذه مهمة سياسية واضحة جدا جدا وخطيرة جدا جدا. ما حدش يجي بقى يجيب موقف عبس وتولى ويقيس عليه موقف زي ده أبدا. لازم تعرف الظرف اللي بيحصل في الموقف، لازم يكلم اللي يقدر يشيل المسؤولية الكبيرة ديت. وبعدين هو في الطائف ملوش أي إجارة في البلد ديت، وبدون دخول المدينة من بابها الرئيسي فلن يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة كبير ولا صغير. علشان كده فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يروح لقيادة الطائف مباشرة. فقه الواقع يا إخواني، فكر سياسي متمكن. الحقيقة أنا مش عارف الناس اللي بتقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة جابت الكلام ده منين. أمال إيه ده كله؟ إيه اللي بنتكلم عليه ده كله؟ هو إيه في السياسة أكتر من كده؟ إيه في السياسة أكتر من كده؟ إلا إذا كان قصدهم إن السياسة ما تنفعش إلا بالكذب والنفاق والمظاهر والتجمل الزائف. أقول لك الإسلام ملوش دعوة بالحاجات دي، لكن السياسة النظيفة، السياسة الشرعية، جزء لا يتجزأ من التشريع الإسلامي. وآدي الرسول صلى الله عليه وسلم شايفين بيعمل إيه. المهم اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 3 من أبناء عمرو بن عمير من كبار سادات الطائف، وعرفهم بنفسه ودعاهم للإسلام ودعاهم للنصرة له وللمسلمين ضد قريش. 3 دولت كانوا عبد يليل، اسمه كده عبد يليل، ومسعود وحبيب، أولاد عمرو بن عمير. يا ترى كان إيه رد فعل زعماء الطائف؟ الحقيقة يا إخواني كان ردهم في منتهى السفاهة والتخلف وانعدام الأدب. قال عبد يليل ابن عمرو إنه سيمرط، يعني هيقطع، سيمرط يعني هيقطع، هيقطع ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. يا لطيف، مش بس استخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا ده كمان استخفاف بالله عز وجل. هيروح يقطع ثياب الكعبة اعتراضا على إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسعود قال أما وجد الله أحدا غيرك؟ أما التالت بقى حبيب فحاول أنه يستظرف أو يمثل يعني دور الذكي، لكن الحياة كان في منتهى الغباء. قال إيه؟ قال والله لا أكلمك أبدا، مش هقدر أكلمك، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك. الرسول ده حاجة كبيرة قوي، أنا ما أقدرش أكلمه. ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. يا سلام، لو كنت بتكذب على ربنا يبقى أنت وحش قوي قوي وبرضه ما أقدرش أكلمك. يعني كنت صادق ولا كاذب مش هقدر أكلمك. ذكي جدا جدا. شر البلية والله يا إخواني ما يضحك. واضح طبعا أن عمرو بن عمير أبوهم للأسف معرفش يربيهم. المهم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتصدم صدمة جديدة، إلا أنه سبحان الله خد الموضوع ببساطة شديدة جدا. قال لهم في منتهى الهدوء: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. يعني خلاص أنتوا ما أمنتوش مش مشكلة، بس خلوا الموضوع ده بيني وبينكم. هو طبعا مش عايز الموضوع يوصل لقريش، لو وصل الموضوع لقريش سيتهم بصراحة بتهمة التخابر مع قبيلة أجنبية، محاولة زعزعة نظام الحكم في مكة وإثارة الفتنة وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها. لكن للأسف زعماء الطائف كان غير انهم أغبياء ومنعدم الأخلاق، كانوا أيضا فاقدين للمروءة. مش بس كشفوا أمره، لا دول أغروا به سفهاءهم وغلمانهم، قعدوا يشتموه ويرفعوا صوتهم عليه سبحان الله آخر بهدلة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم ييأس، قعد في الطائف 10 أيام يا إخواني، تخيلوا 10 أيام بعد الحوار ده، هو 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، ولكن سبحان الله كلهم رفضوا. وبعدين لما جه اليوم العاشر قالوا له: أخرج من بلادنا، أخرج من بلادنا. وعملوا معاه موقف في منتهى الإجرام، وقفوا العبيد والسفهاء صفين خارج الطائف وخلوه يمر بين الصفين، وبدأوا يحدفوه بالحجارة وهو مزنوق بين الصفين، وبدأ الدم يغرق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مش عارف يتصرف، وزيد بن حارثة سبحان الله مسكين بيحاول بكل طاقته أنه يبعد الحجارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مش قادر، الحجارة جاية من كل مكان، اتفتحت راسه رضي الله عنه وارضاه، لكن برضه بيحاول، وفوق ده كله شتايم وسباب ولعنات، والرسول صلى الله عليه وسلم وزيد رضي الله عنه بيجروا على قد ما يقدروا لحد ما خرجوا من بين الصفين. سبحان الله أسرع في اتجاه مكة، لكن العبيد ما سابهمش، قعدوا يجروا وراهم بالحجارة. تخيلوا قد ايه مسافة 5 كيلومتر كاملة، 5 كيلومتر، وفين بعد 5 كيلومتر لقى الرسول صلى الله عليه وسلم حديقة دخل فيها بسرعة، جايز يلاقي حد يدافع عنه. والحمد لله لما دخل العبيد خافوا انهم يخشوا الحديقة ورجعوا تاني للطائف. يا الله يا الله، أبعد كل هذا العناء والكد والتعب والمشقة سبحان الله في مسلمين بيفرطوا في الإسلام؟ الناس يا إخواني لا تدري الكم الهائل الهائل من التضحيات التي دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعها زيد بن حارثة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وخديجة وغيرهم. الدين يا إخواني ما جاش لنا بسهولة أبدا، الدين اندفع فيه كتير قوي قوي، كل لحظة كل لحظة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها معاناة شكل، كل ده كان علشان يبلغنا علشان يوصل لنا الدين. والله أنا ما أشك في أن حزن الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي الكبير في هذا الموقف كان على أهل الطائف مش منهم، لسان حاله بيقول: يا ليت قومي يعلمون. الرسول كان خايف عليهم وكان خايف علينا، أكتر حاجة تحزنه إن واحد يرفض الإيمان مش إن واحد يأذيه أو إن هو يضربه أبدا. ربنا كان كتير بيقوله: فلا تحزن عليهم، مش فلا تحزن منهم، فلا تحزن عليهم. كان دايما خايف عليهم صلى الله عليه وسلم، كان رحمة حقيقية للأرض يا إخواني صلى الله عليه وسلم. المهم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديقة وراح لشجرة وقعد تحتها وركن ظهره عليها، الدم مغرقه ولبسه مقطع والتراب مغطيه، حاول يتماسك قدام زيد بن حارثة لكن سبحان الله ما قدرش، بدأت الدموع تنزل من عينيه صلى الله عليه وسلم، جواه بركان من الألم غير الجراح والدماء. طب هيعمل ايه دلوقتي؟ هيرجع مكة ازاي؟ اكيد الاخبار وصلت مكة واكيد مكة بقت مقفولة عليه، هو هيلاقيها منين ولا منين؟ سبحان الله لسه خارج من مصيبة خديجة ومصيبة ابي طالب، ادي مصايب جديدة. بكى صلى الله عليه وسلم، بكى بحرقة يا اخواني، ثم رفع يده الى السماء وبدأ يدعو بدعاء حزين حزين جدا، ما دعا به قبل ذلك ولم يدعو به بعد ذلك، دعاء يعبر عن مدى الألم، الألم الشديد الذي يعتصر قلبه صلى الله عليه وسلم. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بالله يا إخوان. ألم شديد، ألم شديد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هو قاعد في هذه الحالة خرج أصحاب الحديقة، مين؟ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. يا لطيف، كفار مكة. عتبة بن ربيعة ده اللي كان بيعمل مفاوضات مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده، واللي لسه من كام يوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وعليك بشيبة بن ربيعة. سبحان الله، عتبة وشيبة كانوا من أغنياء مكة، أغنياء مكة اللي ليهم أملاك في الطائف، يا ترى هيعملوا في إيه؟ سبحان الله، مع كل العداء المستحكم، مع كل العداء المستحكم بين عتبة وشيبة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر الحالة اللي وصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم خلته يصعب على الكافر يا أخواني. فعلا صعب على عتبة وشيبة. بعتوا له عنقود عنب مع أحد العبيد، العبد ده كان اسمه عداس وكان نصراني، حط الطبق قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وقدام زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلش من زمان، مد إيديه للطبق وخد عنبه وقال بسم الله وبعدين كلها. عداس تعجب من الكلمة، عمره ما سمع في الطائف سبحان الله الكلمة دي، إيه بسم الله دي؟ فقال إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يشرح له يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم بدأ يتعرف عليه. سبحان الله، أول شيء في الدعوة يا إخوان التعارف، أول شيء التعارف. وبعدين التعارف له هدف واضح، بيتكلم معاه في أمر الدين، سألوا أسئلة ذات مغزى. يا سبحان الله، حتى في هذه الظروف شديدة القسوة الرسول صلى الله عليه وسلم مش ناسي الدعوة. أشراف الطائف رفضوا دعوته وضربوه، وهو بيدور على أي واحد يسمع دعوته حتى ولو كان غلام صغير بسيط. ولا ومين أسياده؟ عتبة وشيبة. يا سبحان الله، الرسول قال له من أي البلاد أنت وما دينك؟ شوف بيسأل على موضوع الدين عشان يفتح موضوع الدعوة. من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال الغلام أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. سبحان الله، عداس اتخض، ده عرف منين يونس ابن متى؟ قال عداس وما يدريك ما يونس ابن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. سبحان الله، الغلام الصغير ده يا إخواني أدرك في لحظة ما لم يدركه حكماء ثقيف، آمن في لحظة واحدة، أكب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يديه وعلى رجليه يقبلها. سبحان الله، زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى حب يريح قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بمؤمن. عبد، لكن والله يا إخواني هذا العبد بإيمانه أثقل من أهل ثقيف جميعا. طبعا عتبة وشيبة شايفين الموقف من بعيد، قال أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. نادى عليه بسرعة قال له تعالى ويحك ما هذا؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. لكن أنت بتكلم مين؟ سبحان الله. قال له ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه، وكذب والله، إن الدين عند الله الإسلام. المهم كان لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم دلوقتي، المكان ده مش آمن مطلقا. عن قد عنب مش كفاية لإثبات حسن النوايا، دول عتبة وشيبة لعنهم الله. المهم قام الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يمشي في اتجاه مكة. هيدخل مكة ازاي؟ هو مش عارف. الأفكار يا إخواني في عقله عمالة تتصارع، خلته ماشي هو مش حاسس إن هو ماشي، كأنه في حلم، كأنه مغمى عليه تماما. شوف الرسول بيقول إيه، يقول فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. يا حبيبي يا رسول الله، وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يا سبحان الله، عارفين فين قرن الثعالب دي؟ على بعد 35 كيلومتر من الطائف. 35 كيلومتر الرسول صلى الله عليه وسلم مشي كل المسافة ديت وهو مش داري من شدة الهم والتفكير. وفي قرن الثعالب يا إخواني حدث أمر عجيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال. هذا الكلام يا إخواني في البخاري. يقول إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك الله ملك الجبال لتأمره بما شئت. يا الله، ملك الجبال يا إخوان، تعالوا يا عتبة ويا شيبة، تعالوا يا أولاد عمرو بن عمير، تعالوا شوفوا المقام العالي، تعالوا شوفوا ملك الجبال نازل يسمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، لو عايز أقلب عليهم الجبال أنت بس تؤمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني ما فكرش كتير، ما احترش، لا، قال في منتهى الهدوء: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. يا الله، معقولة يا إخواني في رقي في الأخلاق إلى هذه الدرجة؟ معقولة مع كل الألم والحزن والاضطهاد والقهر لسه رسول الله صلى الله عليه وسلم خايف عليهم؟ لسه بياخد قراره بدون انفعال مع كل المصايب اللي شافها صلى الله عليه وسلم في الأيام والساعات اللي فاتت دي؟ لسه ما تغيرش؟ والله يا إخواني، والله مهما قلنا مهما قلنا مستحيل هنقدر نوفي الرسول صلى الله عليه وسلم حقه. ما هو برضو مش بالساهل إن ربنا سبحانه وتعالى يوصفه بأنه على خلق عظيم ويقول: وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين. هو ده رسولنا يا إخواني ويا أخواتي. الرسول يا إخواني ويا أخواتي كان بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا، بيعلمنا الفرق الضخم المهول بين السياسي الداعية والسياسي من أهل الدنيا. سياسي الدنيا لا ينظرون إلا إلى المصلحة المادية، لكن السياسي الداعية له هدف أصيل، هو أن يسلم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. السياسي الداعية ما يحبش أنه يحصل له تمكين على جثث ملايين الكافرين، لا، ما فيش مانع التمكين يتأخر شوية بس الكفار يؤمنوا. هي دي رسالتك في الأرض، أنك تعلم الناس مش أنك تجلد الناس. الناس هتضايقك وهتأذيك، أيوة هيحصل، لكن ده مش مفروض يغير طريقك، لأنك مش بتقبض من الناس، أنت بتاخد أجرك من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا عمر ما بيضيع مجهود. وسبحان الله، شوفوا بعد مرور السنين ايه اللي حصل في مكة والطائف. اخرج الله عز وجل من اصلابهم من لا يكتفي فقط بقول لا اله الا الله، ولكن يحمل لا اله الا الله الى كل بقعة في الارض. سبحان الله، من صلب الوليد بن المغيرة خرج خالد بن الوليد، من صلب العاص بن وائل خرج عمرو بن العاص، من صلب عتبة بن ربيعة خرج أبو حذيفة ابن عتبة، من صلب أبي جهل خرج عكرمة ابن أبي جهل. عايز إيه أكتر من كده؟ سبحان الله، بعد وفاة الرسول يا إخواني، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت كل جزيرة العرب، ولم يبق على الإسلام إلا 3 مدن فقط، منهم مكة ومنهم الطائف. سبحان الله، بالإضافة طبعا إلى المدينة المنورة. آدي المدينتين اللي لو دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربنا أهلكهم. آدي المدينتين ما شاء الله ما شاء الله ثبتوا على الإسلام في زمن الردة، وشالوا هم الدعوة حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع كبير قوي قوي يا إخواني، احنا عايزين نفهم ديننا ونفهم دورنا. دورنا نعلم من غير ما نزهق، دورنا نربي من غير ما نجلد، دورنا ندعو العالمين يا إخواني، والله كل العالمين إلى الإسلام من غير ما نستنى أي حاجة منهم. هو ده دورنا اللي علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطوات حياته صلى الله عليه وسلم. بعد موقف ملك الجبال يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة، وسبحان الله لسه في مفاجآت في الطريق. لما يوصل لمنطقة وادي نخلة على بعد حوالي 43 كيلو متر من مكة، وقف يستريح شوية. والرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة لما يجي يستريح مش بيستريح بالنوم، لا، بيستريح بالصلاة. وقف يصلي، وقف يقرأ قرآن، بيدي نفسه زاد علشان يعرف يكمل الطريق. وسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاكر نفسه لوحده، كان فاكر ان الوادي ما فيهوش اي حد. الحقيقة يا اخواني الكلام ده كان صح بالنسبة للانس، لكن ما كانش صح بالنسبة للجن. كان في جن في وادي نخلة يا لطيف، قعدوا يسمعوا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يا سبحان الله، إن كان البشر في الطائف ومكة رفضين الدعوة، فسبحان الله مجموعة لا بأس بها من الجن آمنت. انتوا فاكرين دي حاجة تخوف؟ الحقيقة أنا شايفها حاجة تسعد. تخيل نفسك تيجي يوم القيامة تلاقي في ميزان حسناتك 1000 جني مثلا أو 1000000 جني. ممكن والله كنت يوم بتدعو إنسان إلى الله أو بتقرأ قرآن أو بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، سمعك جني آمن، يلا يا عم 1000 مبروك، بس اوعى تدور عليهم، سيبهم هم يدوروا عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم خلص صلاته وبدأ ينطلق من جديد في اتجاه مكة. اوعى تفتكروا يا اخواني ان المشوار ده هو ما كانش فيه فوائد وان الرسول صلى الله عليه وسلم اتبهدل من غير تمن. لا، الحمد لله في عداس آمن، وده امر مش مفروض نستهين به. هذا غلام او رجل انقذ من النار وسيدخل الجنة ان شاء الله. في ايمان الجن، وهذه امة ضخمة جدا جدا من الخلق قد آمنت بهذه الكلمات التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي التثبيت من الله عز وجل لما بعت للرسول صلى الله عليه وسلم ملك الجبال، وطبعا ده شيء مهول يا إخواني مش سهل. وتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ملك الجبال وهو بيقول له الكلام ده، هو إزاي ممكن قلبه يثبت ويفضل على الطريق من غير ما يبدل ولا يغير؟ نسأل الله عز وجل جميعا الثبات. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم كمل الطريق بتاعه وقرب خلاص على مكة. زيد بن حارثة وقفه على مشارف مكة، قال له كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ خايف عليه. لكن شوف رد الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف اليقين. قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. يا سلام، كأن ما فيش أي مشكلة حصلت يا إخوان، كأن ما فيش أي مشكلة حصلت لا في الطائف ولا في مكة ولا أي حاجة. واحد بيبتدي الدعوة من أول وجديد. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبواب مكة وبدأ يفكر أدخل مكة إزاي؟ أكيد هو دلوقتي مطلوب الرأس، وبالذات بعد موقف الطائف. طيب أعمل إيه؟ مفيش حاجة اسمها يا إخواني خش كده وزي ما تيجي، لا، مش هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم. كل خطوة في حياته فيها تعليم. عمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قرر إن هو يستفيد من قانون الإجارة في مكة. قانون الإجارة قانون محترم جدا في مكة، بيطبقوا مشركون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيستفيد من هذه القوانين طالما لا تتعارض مع شرع الله عز وجل. مش بس كده، ده قرر انه يدخل في إجارة مشرك، ومشرك مش من بني هاشم. طب ليه مشرك وليه مش من بني هاشم؟ الرسول يا إخواني واقعي جدا جدا، لو دخل في إجارة مؤمن لكان ذلك بمثابة إعلان الحرب في مكة. سيتميز أهل مكة إلى فريقين، مؤمن وكافر، وهذا ليس وقت المواجهة. وفي نفس الوقت لا يجد في بني هاشم على عظمها من يجيره. مين كبير بني هاشم بعد موت أبي طالب؟ أبو لهب. وأبو لهب من أشد الأعداء لهذه الرسالة، لا هيقبل ولا هيسيب حد من بني هاشم أنه يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مفيش داعي لتضييع الوقت مع بني هاشم، طيب يعمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في الأول يبعث للأخنس ابن شريك أحد المشركين، فللأسف ما كانش عنده نخوة، تعلل بأنه حليف، يعني ليس رجلا أصيلا في مكة، حليف لا يجير في كلامه يعني. فتاني واحد بعث له، بعث لسهيل بن عمرو من عظماء مكة، والحياة كان مفروض يوافق، لكن سبحان الله قال إن بني عامر لا تجير على بني كعب. سهل بن عمرو من بني عامر والرسول من بني كعب، ما ينفعش. طبعا يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم القانون كويس قوي، وعارف أن هذه القوانين ليست حتمية، وأنه من الممكن أن يجير الحليف، ومن الممكن أن تجير بنو عامر على بني كعب، وإلا ما كانش بعت ليهم. لكن على كل حال هذه كانت اعتذارات مؤدبة من قادة مكة. المهم في الآخر بعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المطعم ابن عدي من زعماء مكة الكبار، سيد قبيلة بني نوفل ابن عبد مناف، وهو أحد الذين شاركوا في نقد الصحيفة بعد 3 سنين زي ما قلنا في الدرس اللي فات. الحمد لله وافق المطعم ابن عدي على إجارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لبنيه وقومه البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. وخرجت سبحان الله كتيبة مسلحة من بني نوفل تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاطت به لحمايته، وسارت به سبحان الله حتى وصلت به إلى البيت الحرام، فصلى هناك ركعتين على طريقة المسلمين يا إخواني، ركعتين بطريقة الإسلام. وقام المطعم ابن عدي فخطب في الناس فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وبعدين سبحان الله وصلوا لحد بيته ووقفوا على باب البيت يحموه. موقف غريب جدا جدا. رسول الله يا إخواني تعامل في منتهى الحكمة، في منتهى الحكمة والله، مع الأوضاع المقلوبة في مكة. كان من المنطقي أن يدخل مكة في حماية سيوف بني هاشم، لكن سبحان الله نذالة أبي لهب وقفت أمام هذا الأمر. لكن هذا الموقف من بني هاشم ومن أبي لهب لم يغلق كل الأبواب، لسه في أبواب مفتوحة. نعم هي أبواب كافرة، لكن إيه المانع من استغلالها؟ إيه المانع من استخدام أحد المعارف من الكافرين للحماية ما دام ليس هناك تنازل ولا تفريط؟ إيه المانع؟ لقد دخل يا إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرفوع الرأس وحوله الأسلحة من كل مكان، ما دخلهاش متسلل أو منهزم، لا، دخل رافع جبينه صلى الله عليه وسلم. ومع أنه سبحان الله الحماية كلها جاية من بني نوفل، من المطعم بن عدي، من واحد مشرك، إلا أنه كان حريص كل الحرص صلى الله عليه وسلم أنه يفهم كل مكة ويفهم المطعم بن عدي أنه مش هيتنازل عن الإسلام، مش هيتنازل عن الدعوة. علشان كده أول حاجة عملها راح للبيت الحرام يصلي ركعتين على طريقة المسلمين وقدام كل الناس، ليعلن لأهل مكة ولبني نوفل وللمطعم بن عدي أنه ما زال على نفس الطريق. وشوية إن شاء الله هيجي الحجاج لمكة، هيخرج ليهم برضو يدعوهم للإسلام تماما كما كان يفعل في أيام أبي طالب. هذا فقه يا إخواني، فقه، هذا فقه الواقع. المهم ما يكونش فيه تنازل. يبقى الوضع استقر نسبيا في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم محمي بسيوف بني نوفل وبكلام المطعم ابن عدي اللي قال وسط كل الناس أنه يجير محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول يا إخواني سبحان الله رجل بعيد النظر، حنكته التجارب، عارف أن الموقف ده من المطعم هو موقف مؤقت، قريش مهما كان مش هتسيب المطعم يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أبدا. وبعدين المطعم برضو كافر وليه طاقة، والموقف صعب، الموقف صعب جدا جدا، وجايز ما يقدرش يكمل المشوار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ده خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدور على بديل للمطعم ابن عدي. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يزور الوفود اللي جاية تحج في مكة، وبدأ يعرض عليهم الإسلام زي ما كان متعود يعمل، لكن بدأ يطلب منهم فوق كده النصرة، انهم يساعدوه ويدافعوا عنه، زي ما قلنا عايز يشوف بديل للمطعم ابن عدي. لكن في نفس الوقت هو ما كانش بيقول صراحة انه هيحارب قريش او انه هيقف قدامها، لان طبعا المرحلة كانت صعبة قوي ووضع كان غير مستقر. وسبحان الله يا اخواني كل ده بيتم في ذي القعدة وذي الحجة من السنة العاشرة من البعثة، يعني بعد كل الاحداث المؤلمة والمحزنة اللي حصلت في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتحرك بمنتهى النشاط عادي، مفيش مشاكل سبحان الله. كل ده وهو المفروض عنده كل المشاكل العادية اللي بتحصل لأي إنسان عنده بيت وعنده أولاد وعنده مسؤوليات. والله يا إخواني في رسالة هامة جدا جدا بيوصلها لنا الرسول من الحركة بتاعته دي، بيوصل لنا أنه لا عذر لأحد. كلمة الظروف دي ما كانتش موجودة أبدا في قاموس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتير قوي قوي من الناس بتعتذر بسبب الظروف، أصلك ما تعرفش إيه ظروفي، ظروفي غير مناسبة، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. يا أخي الحبيب أنا عايزك تبص بأمانة لظروف الرسول صلى الله عليه وسلم علشان تقدر تحكم فعلا إذا كانت ظروفك صعبة ولا لا. يا أخي فكر، فكر معايا، هو مش كان ممكن برضو ربنا ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة؟ مش كان ممكن يفتح قلوب العرب لكلامه من أول يوم في الدعوة؟ مش كان ممكن يوفر عليه كل الجهد والتعب ده ويريح قلبه بدل ما يخرج من حزن علشان يدخل في حزن تاني؟ كان ممكن كل ده يحصل من غير شك، لكن ربنا بيعلمنا طبيعة الطريق. الطبيعي انك تكون عندك مشاكل كتير في طريق الدعوة، لكن المشاكل ديت مش مفروض توقفك. الطبيعي ان الناس تحاربك وتأذيك وتسخر منك، لكن مش مفروض انك تقف. الناس يا اخواني مريضة، مريضة بمرض البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، وانت الطبيب بتاعهم، بتعالجهم مش بتضربهم، بتحبهم مش بتكرههم. هي دي الرسالة اللي خدناها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي خدناها من مكة واللي خدناها من الطائف واللي هناخدها بعد كده من المدينة المنورة. رسالة واضحة جدا جدا، طريق الدعوة صعب لكن لازم نمشي فيه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا كلمات الله. مات الله دعوة بعدين تكذيب وبعدين إذا بعدين إذا بعدين صبر من صبر من، وفي الآخر حتى أتاهم. مفيش طريق تاني يا إخواتي، ده طريق الرسل، وده طريق كل يحب دينه وعايز يتحرك بيه وسط الناس. نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول من الوفود اللي جاي بني كلب، اسمهم كده بني كلب، لبني كندة، راح لبني حنيفة، راح لغيرهم كتير، ذلك سبحان الله ما قبل أحد منهم الإسلام. كل ده وعمه أبو لهب ماشي وراه في كل زيارة. رسول صلى الله عليه وسلم يقف على كل قبيلة يقول لهم يا بني فلان، إن الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله وبه شيء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتمنعوني وتصدقوا بي وأبين عن اللين عن اللثن به. عايز إسلام هم يدفعوا عنه. لهب هم بيبذل مجهود بعدما رسلامه يقف يقول لهم يا بني فلان، إن هذا إنما يدكم أن تسلخوا اللات من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. قال الرسول هو اللي جاي بدعة والضلالة، وبعدين يقول إيه؟ فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. تسأل هو ده مين؟ يقولوا أكيد هو يعرف أكتر مننا فلا يؤمنوا. مشكلة كبيرة جدا. وأبو لهب فرحان قوي بنفسه، معتبر نفسه كده يعني بيأدي واجبه، مش عارف إنه بيحفر لنفسه قبر في جهنم. اسمه والله على مسمى إخواني أبو لهب. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، يعني متسمي على اسم النار اللي يدخله. واحد من بتوع القومية العربية كان مسمي نفسه أبو لهب. والله عامل لنفسه كنية أبو لهب، قال عشان أبو لهب كان عربي وهو بيعتز بالعروبة وبأي عربي. المهم كل القبائل رفضت الدعوة، حتى ما حدش فيهم حاول يفكر. قبيله واحده بس هي اللي خدت الموضوع بجد، فكرت في الاسلام، لكن كان في نقطه معينه اشترطوها على الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يسلموا وعلشان يدافعوا عنه. تعالوا نشوف القبيله ديت وايه اللي اشترطوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وايه رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. القبيله كانت قبيله بني عامر، والحقيقه القبيله ديت كانت من اعز قبائل العرب، هي احد 5 قبائل لم تعرف في تاريخها كله سبيا لنسائها ولا دفعا لإتاوى لغيرهم، يعني قبيلة قوية عزيزة. المباحثات معي يا إخواني في غاية الحساسية. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام وطلب النصرة زي بقية القبائل. الزعيم بتاعهم كان اسمه بيحرة ابن فراس، اهتم جدا جدا بالموضوع، وقف يقول لأصحابه وكلام ده قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف يقول لهم لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. طبعا واضح ان الراجل ده بعيد النظر، عارف ان الرسالة ديت هيكون ليها مستقبل واللي هيتبناها هيسيطر على العرب كلهم، لكن في نفس الوقت واضح ان هو انتهازي ونفعي، عايز الاسلام عشان بيحبه، هو عايز الاسلام علشان هو بيعامة والسيطرة. وبعدين الراجل خش في الموضوع، عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم عرض فيه واسمع العرض ده وفي ذهنك هي بتاعت موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، الدعوة مقفولة والناس كلها بتحاربه، ولا قبيلة راضية أو تقبل تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني في إجارة المطعم ابن عدي الكافر، ونص المسلمين في الحبشة، والمسلمين بيتعذبوا في مكة، هي دي الخلفية. ده واقع الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا في الوقت. إيه بتاع بيحرة؟ قال أرأيت نحن بايعك على هذا الأمر ثم أظهرك الله على من خالفك، يكون لنا الأمر من بعد. يا الله، هذا عرض مهول يا إخواني، فكروا معايا. بيحرة يعرض أن يسلم هو وقبيله وأن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد كل من يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوضع الحرج الذي وأن يترك الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طول ما لم عايش تخيلوا يسيب له كل حاجة يعلم يرلم يرمر يقود كل حاجة لكن الشرط الوحيد هو أنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر يبقى لقبيلة بيحرة الزعامة تبقى لو كان لسه عايش أو لقبيلته من بعده. أنا أعتقد أنه في نظر أي سياسي من سياسي الدنيا العرض ده لا يرفض. ده بيحرة بيقول له أنا هساعدك لحد ما تبقى ريس وزعيم وهتفضل ريس وزعيم لحد ما تموت وبعد ما تموت الزعامة تنتهي لينا. يا سبحان الله أي زعيم يا إخواني من زعماء الدنيا ما يهموش الدنيا كلها يحصل فيها إيه بعد موته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني ليس من زعماء الدنيا، هو خايف على الناس وعلى أمته مش بس في زمانه، لا خايف على كل الخلق اللي هيجوا حتى بعد موته ولحد يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبات بيرد على العرض بيحرة، قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. لو أنت تستحق الإسلام هيدي لك الولاية، لو غيرك يستحق يبقى غيرك هو اللي هيكون والي. الأمر في الإسلام لا يوسد لغير أهله مطلقا. بعدين يا إخواني في حاجة مهمة جدا، الحريص على الولاية في الإسلام يعني عمره ما ياخدها. شيء خطير جدا جدا أن يكون نفسك في الزعامة، شيء خطير فعلا. شوف الرسول بيقول إيه، بيقول قاعدة هامة جدا، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. الرسول يا إخواني كان يدي الناس أي حاجة علشان يسلموا، يديهم مال، يديهم أغنام، يديهم ذهب، يديهم فضة، لكن ما يديهمش زعامة إلا إذا كانوا يستحقوها وإلا إذا كانوا فعلا مش عايزينها. لأن فتنة الزعيم وضلال الزعيم ما بيرجعش عليه بس، لا هذا يعود على الأمة بكاملها يا إخواني. الزعيم اللي نفسه في الزعامة هيرتكب كل الموبقات والجرائم والتزوير علشان يحافظ على زعامته. الزعيم اللي عايش لدنيته بيهمل الدنيا بتاعت الناس وبيهمل كمان الدين بتاعهم. لو خد قرار في ظلم بيظلم بيه شعب كامل، لو مشي في طريق غلط بيمشي الشعب كله وراه. شيء فعلا خطير. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رفض عرض بيحرة، رفض عرض الراجل اللي عايز زعامة حتى لو كانت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، رفض هذا العرض وهو في أمس الحاجة إليه. لكن الرسول يا إخواني بيحط قواعد واضحة جدا لينا، ما في خطوة واحدة في حياته إلا وفيها ألف كنز والله. طبعا لما قال الكلام ده بيحرة رفض الإسلام، بمقاييس أهل الدنيا يبقى بيحرة مجنون لو وافق. كل واحد من أهل الدنيا بيقول وأنا في النصيبي، لكن اللي هيشيل هم الإسلام هو اللي بينسى نفسه تماما علشان يخدم الناس. قال بيحرة أفتهدف نحورنا للعرب دونك، فإن أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. وبكده فشلت المفاوضات مع بني عامر. لكن يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم نجح في إرساء قاعدة أصيلة جدا جدا في بناء الأمة الإسلامية، واحفظوها، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. وبكده انتهى العام العاشر من البعثة، انتهى عام الحزن، العام اللي شاف مشاكل من كل نوع ومصائب من كل نوع وهموم من كل نوع. لكن مع كل المشاكل والمصائب والهموم ديت إلا أنه انتهى والرسول صلى الله عليه وسلم برضه رفع راسه صلى الله عليه وسلم وشغال بمنتهى الحماسة في دعوته. وإذا كان ما فيش ناس كتير أمنت في السنة ديت إلا أن الدروس التربوية والقواعد البنائية للأمة لا تحصى ولا تعد. فعلا كم هائل من الدروس والعظات والعبر. لكن أنا في اعتقادي أن أهم الدروس في محاضرة النهاردة درسين وبسرعة جدا جدا. الأول هو أنه مهما هو أن ظروفك لازم تشتغل لله، والتاني أنه مش مهم كم واحد آمن بدعوتك وصدق كلامك، لكن المهم كم واحد أنت وصلت له الإسلام سواء قبله أو ما قبلوش. لأن مش مهمتنا الهداية يا إخواني، لكن مهمتنا التبليغ. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. نسأل الله عز وجل